السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المتجدد الصلاة جامعة، نتكلم فيه عن تلك الفريضة المباركة، الفريضة التي من أداها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن فرط فيها استخفافا بحقها لم يكن له عهد عند الله، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا موضوع حلقتنا في هذه الحلقة المباركة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تمنعك وتقلل بواعث الشر في نفسك، الصلاة تحببك في التقرب من الله وتثير فيك بواعث الخير وتقوي عزيمتك على ترك المعاصي. فكل من زلت قدمه في المعاصي ويفكر كيف يتخلص من تلك المعصية صلي، فصلاتك ستنهاك عن تلك المعصية وتقلل بواعث الشر فيك وتقوي عزيمة قلبك. الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر، فازدد من الصلاة ستترك المعصية التي تتمنى أن تتركها. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة إقامتها أن تؤديها كما أمرك الله، أن تحسن الوضوء وتحسن الركوع والخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. فلو فعلت ذلك ستنهاك صلاتك يوما ما عن المعاصي والسيئات التي لطالما تتمنى أن تتركها ولا تعرف كيف السبيل إلى ذلك. السبيل أن تكثر من الصلاة وأن تدعو الله أن يكرهك في تلك المعصية أو في المعاصي، وأن يحببك للإيمان وأن يحبب الإيمان لك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمقصود أيها الإخوة، كثرة الصلاة تنهاك وتمنعك وتقلل فيك بواعث الشر، تنهاك عن الفحشاء. والفحشاء كما قال عدد من أهل العلم: كل معصية فاحشة يفحش السماع بها أو تفحش رؤيتها. وكذلك المنكر، كل منكر، قيل الفحشاء الزنا وقيل الكبائر عموما، والمنكر ما أقل من الكبائر. المهم الصلاة والوضوء والإقبال على الله تبارك وتعالى، كل ذلك يقلل فيك الشر ويقلل فيك بواعثه ويحببك للخير ويزيد فيك بواعث الخير، يقوي عزيمتك ويقوي قلبك إيمانيا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. واختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فقال بعضهم: أي ولذكر الله لك إذا ذكرته أكبر من ذكرك له. ولذكر الله لك إذا ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له، كذا قال عدد من أهل العلم. وكما قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في ملأ ذكرته عن رب العزة، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فذكر الله أكبر أن يذكرك الله إذا ذكرته، فذكر الله لك أكبر من ذكرك له. والقول الثاني ولذكر الله أكبر، أي ولذكرك الله في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. يعني إذا أكثرت من ذكر الله في الصلاة وفي غيرها سينهاك ذلك. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فأكثر من الصلاة، قم صلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فقم صلي ستنهاك. ولقد مدح الله هؤلاء المذنبين الذين إذا أذنبوا تذكروا الله، وأكبر ذكر لله أن تصلي. قال ربنا تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا زلت قدمك في معصية بادر بالصلاة، كما سبق في حلقة سابقة أننا ذكرنا أن الصلاة تغفر جميع الذنوب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء، أي على جسمه من وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالمتقون إذا زلت قدمهم في معصية ويريدون أن يقلعوا عنها وأن ينتهوا عنها صلوا وتذكروا الله. قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أردت الإقلاع للمعاصي، إذا أردت أن تبتعد عن جو السيئات، أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، ستنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. إذا كنت تجهز للصلاة ودخلت للوضوء ثم ذهبت للمسجد لم تخطو خطوة إلا رفعك الله درجات وحط عنك الخطايا، ثم دخلت المسجد وسبحت وذكرت الله وانتظرت الصلاة ثم صليت النافلة بعدها، في هذا الوقت نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وبعد هذا الوقت ستتذكر طاعتك لله فتنهاك عن الفحشاء والمنكر. تقول أنا لسه مصلي لا أعصي الله، أنا لسه مصلي، أو لا أنا لا أعصي الآن لأن الصلاة قادمة، بقي ربع ساعة على الصلاة. فالصلاة تحجمك والصلاة تقلل بواعث الشر فيك، فأكثر من الصلاة أخي الكريم. إذا أردت أن تترك المعاصي بحول الله وقوته فتوضأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال كما في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان. يعني إذا توضأت بس كده، إذا توضأت شطر الإيمان، نصف الإيمان. طب إذا صليت 2 ركعتين لا تحدث فيهما نفسك وأحسنت الركوع والخشوع؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذا توضأ كما أمر الله ثم صلى وفرغ قلبه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام عمرو ابن عبسة. فالمقصود أيها الأخ الكريم أن تصلي لله وأن تكثر من الصلاة الفرائض والنوافل، اعلم أن الصلاة ستنهاك عن الفحشاء والمنكر، وذلك لأن الله قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا كان هذا الرجل الذي يكثر من النوافل ومن الصلاة كان الله سمعه وبصره، أي كان وليا من أوليائه، لا شك أن هذا يقلل المعاصي وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فأخو الكريم وأختي المسلمة، إذا سألت وتساءلت كيف أقلع عن المعاصي، كيف أقلل من الذنوب، فالجواب قال: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فصلاتك ووضوءك وإقبالك على الله تبارك وتعالى ينهاك ويبعدك عن جو المعاصي، عن جو السيئات، يبعد عنك الشيطان. إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا ثوب للصلاة أي أقيم الصلاة أدبر. فالمقصود إن الشيطان تنفر عند ذكر الله، وتخنس أي تختفي عند ذكر الله. فدائما أخي الكريم صلي وأكثر من الصلاة، سيخنس الشيطان عنك ويبتعد، وستنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيم الصلاة، وأن يحبب لنا الصلاة وأن يزينها في قلوبنا، اللهم آمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.